70 هلالا سبع سهم من سعبة من الناس السعودي معروف اليوم. إذا كان واحد مضطر مرة في طريقه فيه نخل وأكل منه وهو جائع يعني ما في ناس مثل النقل يأتي حاجة في هذا لا إذا أكل شيء عليه لم يتقبل إنما أكل شيء عليه مضطر ما عليه شيء حتى لو هو مضطر ما عليه شيء لا لا لا لا لا لا لا لا فيها كلام المشهور والقول فيها أسهل من العاصم لأن ربنا على الحاج الهشام وجماعة سبحانه وتعالى لكن هذا الله ليس لكن أبي شيء هذا حجة من قال إنه لا يلعن ومن قال إنه يلعن قال إنه ثبت عنه إنه لعن جماعة كثيرين من الكفار ما يفرق طلق بينما اشتد ضرب على المسلمين على كل حال كافر أسهل إنه لعن لعن الإعلام والأكبار والعصية لا جمعكم كثيرة عليه الصلاة والسلام الكلام اللي فيه النظر هو عن العاصم المسلم هو الذي ينبغي تركه المعين يعني نعم هو كافر أسهل نعم ما هو ما لا يصح هذا أو ما لا يصح هذا لا يعني على أساس الناس نعم رعاية الأكبر خلت يدعو عليهم ولا لعنة قال تدعو عليه لعن الله فلان اللهم لعن فلان أبو فلان سماهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم والحال الذي كان جماعة الآخرين إذا وجد يا شيخ شخص معين يدعو إلى البدع حتى واحد منه باسمه هل هو جائز أم لا يقول للناس عن العقيدة وعن هذا البعض من يحذرهم ولا يحذرهم قال تراه فلان مبتدع تراه خبيث تراه كذا احذروه لا تطيعوه أسهل من اللعن نعم. لا ما ملعن أقصد يحذر منه يحذر منه واجب لأن بعض الناس يقولوا لا تحذر فيه لا واجب واجب التحذير منه نعم كل هذا يبين لنا ما جرى على الشيخ من البلاء والمحن كله في ذات الله كله في الدفاع عن دين الله في دعوة إلى سبيل الله إثبات الأسماء والصفات ورد على من خالف ذلك ولكن الله جل وعلا يجزي ثم السلام بإحسانه ويجزي الأساء بما يستحق سبحانه وتعالى اللهم صل على النبي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام قد اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إدخالك اعترفت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وبيده فقال استغفر الله واتوب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة ساقه بفعله وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه واخذه الجزار ايضا وقال لا باس باثنان وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وغير انه منقطع وقال ابو حاتم انه ممكن وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن كل المعلق فقال من أصابك فيه من ذي حادث غير مستقل قبلة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه سليم فبلغ ثمنا بجنب فعليه القصد أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بالقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتي بيده أخرجه أحمد بن الأربعة وصححه ابن الجارودي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال بي أبي سارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي والسنترة وأخذ من حديث الحارث بن حافظ بن عروة وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بحد السرقة في حال الحديث الأول حديث أبي أمية المخزومي أنه جاء إلى النبي خبز والسارق أن اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع كأنه أظهر التوبة والندم وليس معه متاع ولم تكن إخباره بالشهود وإنما هو باعتراف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما يخالف كسرك لما أظنك كسرك وعاد عليه مرة ثانية فقال ملع كسرك وهذا مثل ما قال لمالك فإن التائب

وهكذا المقاتل الحق بالوجه وهو التي يعرف ان الضرب فيها يقتل فلا يضرب فيها يضرب الظهر في الفخذين اشبه ذلك حتى يحصل الردع من دون تسبب القتل واختلفوا في الراس هل يضرب في الراس ام لا ويطلب الله انه لا معنى من الضرب في الراس اذا كان لا خطر فيه لكن او ضرب خفيف من بعد التخفيف والتعزير لكن الضرب الذي له اثر وله يخشى منه لا يكون الا في المواضع التي ليس فيها خطر والحديث الخامس حديث ابن عباس في النهي عن اقامه الحدود في المساجد وهكذا ما جاء في معناه الحديث حكيم الحساب المساجد لا تقام فيها الحدود لان اقامه حد المسجد قد يفضي الى تقديره او تنجيسه وان كان الحد عباده اقامه حد عباده المساجد محل العباده لكن اقامه الحدود بها قد تفضي الى وقوع ما لا تحمد في الله من التقرير والتنجيس والضوضاء التي قد ترتفع معها الاصوات فكان من شأن حكمة الله ان شرع قامت الحدود هذه المساجد سواء حد الزنا بالبكر او الرجل او قطع السرقه او غير ذلك تكون في هذه المساجد صيانه لها عما قد يقع من التقرير والنجاسه وابعادا لها عن الضوضاء التي قد تقع والمشاجرات الحديث السادس حديث أنس يدل على أن الخمر مثل ما تقدم يكون من العنب ويكون من التمر ويكون من غيرهما وكانت خمورهم حين نزل حريم الخمر من غير العنب كان الغالب في المدينة هو التمر والعنب ليس غالب في المدينة وإنما غالب في الطائف ونحوه أما المدينة كان غالب عليها التمر وكانوا يتخذون خمورهم من التمر وفي اليمن يتخذ من الشعير ومن الذرة ويدخل من العسل ويأتي حديث الله في هذا الباب ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تتعين الجنس والمادة التي هنا خمر بل من كل جنس والحكم يدور مع العلة متى وجد ما يغير العقل حكم عليه بأنه خمر وهذا هو صريح كلام عمر فيما يأتي إن شاء الله وفق الله الجميع. نعم. ثمرة خلاف الكوفيين مع الجمهور في هذا هل له ثمرات؟ الظاهر له ثمرة أن الجمهور يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام فإذا قلنا أن العلم أصله الخمر فما أخذ منه ولم يسكر جلد فيه لأن كثيره يسكر والكوفيون يقولون إنما يكون خمرا اذا اشتد اذا اكتمر من الذره ولا يجلب بقليله كما يسمى خمر الا اذا اشتد جلاب العلم ويحتاج الى تحقيق لكن هذا هو ما يتباتر الاطلاق بينهما والا فلا يمكن ان الكوفيين يقولون فيما اذا اشتد وقذف الزبد من التمر او من العسل لا يسمى خمرا كانوا قالوا هذا فهذا مكابره لكن لانه فيما هو اقل منها مما يسكر يعني فإن ما أسكر كثيره قليل حرام على بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج العقيدة إلى مراجعة كتب الحنفية لتحرير الفرق في هذا السؤال. نعم. هل الفرق بينه مجرد قليل مما يسكر كثيره أو هناك فرق آخر يعني في عدم الحكم على من شرب ما أسكر من التمر وعسر ونحو ذلك وأن يكون تعزير ترك النظر هذا محل نظر. نعم. نعم. هذا له مثل ما تقدم ولكن قول ان ما أسكر من قليل الحرام هذا واضح في منع القول في إبطاله لكن أخشى أن هناك فرقا آخر نبدو عن كلام الحنفية واضح إن شاء الله. نعم. في حديث يا شيخ. نعم. من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد وشربها لن تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع سنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين، نعم القول بأن ولي الأمر نعم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع سنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين، القول القول بأن ولي الأمر له الخيار في قتله نعم وعدمه، نعم جمع بين القولين. نعم يعني جمع بين القولين إيضاح لأن النسخ ليس بذلك، النسخ ليس بذلك. نعم إذا تبين أنه مخمور من خلال تحليل الجمع، إذا تبين أو غير من خلال التحليل بالدم لا الخيء ولا الضائق فهل يحكم بالجمع؟ هذا محل الراضي، محل الراضي أن الأطباء قد يعني تتعسر فيهم العدالة، نعم قد يعني لا تتحقق فيهم العدالة ولا طبيبان عدلان شهدا بذلك، وليس هناك شبهة في أنه يعني شرب شيئا نشبهه أو ينبس عليه من هذا الشيء، يعني محل الراضي محل الراضي يعني محل الراضي يعني محل الراضي نعم لا وأيضا الأطباء يعز وجود فيهم العدل. نعم نعم لا تقوى شهادة. نعم صغير الآن أنا خرجت الحبوب المخدرة وليست مثل الشراب وغيرها حتى يتبين، ما يتبين إلا عن طريق عسى الله يسر إقامة الحد إذا وضح الأمر اللهم المستعان، عسى الله يعين على إقامة الحدود متى وضحت ولا بالت في بدون شبهة. نعم الله عنك. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أنس جلد 40 قال إنه ما في حد المحدود معنا، أنا أقول حد المحدود لأن الرسول ما قال يعني يتعين هذا الشيء أو من فعل هذا في الجوامع فقط، إنما وقع شيء واقع جلد 40 وجلد ضرب النعال ضرب الثياب، هذا ما يبين عدم التحكم في الجريد. نعم بعد ذلك تحددت الآلة. نعم بعد ذلك تحددت الآلة التي يضرب بها الجريد أو الأجر الجريد أو الأجر الجريد، فإذا أمر بشيء نحو جريد يعني لا يزيد طلب على جريد على مواشر مثل النعال وفي الثياب ما تقدم لهم قد يكون ضرب بالنعال على الأحيان أشد ضرب مبرح يعني ضرب مؤلم لا خطر فيه، ضرب يؤلمه لا خطر فيه. نعم لا نعرف الأصل إلا إذا عرف أنه يعني من جنس جديد أو قريب ولا الأصل منع. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا من باب الوعيد يعني من صح الخبر من باب الوعيد. من باب الوعيد من صح الخبر. نعم. من معناه أنه يقطع بأن عدم التوبة من باب الوعيد مثل من أتى كذا فله النار. نعم. إذا شمت منه رائحة الخمر تكفي في خلاف، لكن هذا الصواب إذا شهد بها شاهدان يعني ولي الأمر شم الرائحة مثلا شم يعني. نعم اللهم صل على محمد. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال هذا من حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والفندق والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فجاءه مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فجاءه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. فجاءه احمد والاربعه وصحابه بن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن له الجليد في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فاذا كان مساء الثالثه شربه وسقى فان فضل شيئا احراقه اخرجه مسلم. وعن ابي سلمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

حتى السلطان نفسه قد يكون غير نفسه نعم، لكن ليس للناس مفر إلا هذا. نعم نعم. الشيخ هذه الجالس خير من القائد، ما عرف سرح حتى أيك ما عرف منه معه. شو؟ الذي الجالس خير من القائد. هي إذا اشتبهت الأمور فيها. نعم. نعم. وما يتوح الحق؟ يتوح الحق يكون مع الحق. نعم. مقصد لي ولي الأمر هم أهل العلم العلماء. ولي الأمر السلطان. والعلماء يطلب ولي الأمر. جاهل ما يجهل ما يعني ما يترتب عليه. إذا جهل يسند إلى العلماء. إذا جهل يحل. نعم. لكن التعبير عن القائد أن يقول الأمر هم العلماء والأمراء. نعم. هذا الصواب. نعم. بالنسبة للمدرسين الحين يزيدون كبار. طب الاكثر من 10 ويجلب الطلاب جلد صح ما داخل هذا في السبيل والله الاقرب انه لا يجلس على هذا ما هو الحدود الا الاقرب انه لا يجلس على هذا او داخل المحل المؤدب والرجل مع ولده ومع خادمه ومع زوجته كلهم هذا احسن ما قيل هذا. نعم. حديث عبد الله بن عباس ورد بطريقه صحيحه ذكر المناوي على الطرق على طرق وشواهد. نعم. والحافظ كذلك حلق. نعم. لو مات في تعبيره حفظ الله عنه هل تكون معتدية فيها؟ الأقرب إنه لا يفتع وإن احتاط فيها ما احتاط عليه فلا بأس. نعم. يكون خاصا هذا بالخمر يعني. نعم. يكون هذا خاص بشارب الخمر إذا مات. لا كل التعزير أقصده كل التعزير يعني لأن أن شبه التعزير ليس بحد واضح يعني. نعم. يجوز أن يصل التعزير إلى 400 جلدة. على خلاف لا اختلفوا في هذا منهم قال لا يصل الى الحد المحدود بل يكون انقص منه فلا يصل الى 40 بل الى 37 وقال بعضهم كل معصيه بحسبها كانت المعصيه تتعلق بالنساء فلا يصل الى 100 جلده يعني الزنا مسائل الزنا كانت في مسائل القذف لا يصل الى 80 كانت في مسائل الشكر لا يصل الى 40 او الى 80 على خلاف الحد وان كان في القذف لا يصل الى 80 وقال يراعى حد المملوك فعلى هذا لا يصل الى 40 حد المملوك 40 اقل 40 وقول المختار ان هذا يختلف بحسب الجرائم ولو زاد على 100 ولو زاد على اكثر من ذلك نعم ولو تكرر التعزيه تختلف قد يكون بعضها اشد من الحد نعم تجاوز الحد نعم ولهذا جلد عمر 100 في النقش نعم وكررها عدة يوم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. التعزير وما المدى هو أحوط وما المدى إذا كان تحرى طاعة الله وتحرى منفعة المسلمين فلا بأس. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.